نعم اي نعم هذا عام يراد به خاص عام مخصوص عام مخصوص يعني الولدان اللي في الجنة والحور هذه ما تفهم خلقت للبقاء وكذلك الروح خلقت للبقاء ما تفهم نعم قال احد الاخوان ادم لم يتخلق واحد كانك توقفت هذا الكلام هذا بحث كيف شو قال انت توقفت هذا كلام ثاني لما قال لم خلقت بيدي قلت هذا كلام ثاني قال لم يتخلق ادم بعد كيف العجاب لم ها اي هي هي نعم نعم نعم نعم هل في كلام يعني لم يتخلق واحد ادم لا لا مو صحيح احنا كنا فيه نظر يعني معناها مو معنى ان اللي ننظر فيه اذا قلنا فيه نظر يعني انه مسلم نعم نعم نعم فما دليل على عجز العين اي اما حديث الدجال بارك الله فيك يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال اعور له عينين صحيح وانه اعور نعم اما ان نعرف مثلا عينين اثنتين نعم فنريد دليل هذا الدليل هذا الدليل لكن هذا هو الذي بين الرسول انه ايه وعلامه ايه وعلامه تبين بان الدجال ليس برب نعم وهي وهذا ثابت من النص بارك الله فيك تأمل ليست واضحة عندك وإذا كان فهمك قاصرا ما حيلتنا الإمام أحمد بن حنبل والسلف كلهم أجمعوا على ذلك كما نقل إجماعهم الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وكذلك نص عليه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على المغريسي وكذلك ابن خزيمة في التوحيد كلهم يصرحون بهذا تصريحا واضحا مثل الشمس وإذا جاءنا رجل لم يفهم شيئا فليس عدم فهمه حجة بل عدم فهمه يدل على نقص وأنه إما مقصر أو قاصر إما مقصر في التأمل وإما قاصر في الفهم أو في العلم فأن تأملها بارك الله فيك وراجع أقول تأملها وراجع كلام السلف في هذا عجل ما بلد فيه إذا رجعت ولم تفهم فما حيلتنا معك السلف الصالح كلهم أجمعوا على عيني نقل إجماعهم الأشعري والباقلاني وأقر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النقل للإجماع في كتابه الفتوى الحموية وغيره فإذا جاءنا واحد وقال والله أنا ما أفهم هذا أقول الله يفتح عليك ويرزقك العلم والفهم والله إذا كنت بتطعن بالأشعر الذي إذا كنت تريد أن تطعن بالأشعر الذي أجمع الناس على أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وتطعن في العلماء الآخرين كابن خزيمة وعثمان بن سعيد الذي أجمع الناس على أنه من أئمة الهدى وتطعن أيضا في نقل ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله عن هؤلاء دون أن يتعقبوا كلامهم تأمل بارك الله فيك تأمل حديث الدجال بتمعن فهمت قبل أن يكون لديك عقيدة بانتفاء هذا فإذا تمعنت ذلك يتبين إن شاء الله تعالى نعم انا عزت بالله عز وجل نعم اما العدل اي لا نقص نقص في عقيدتي هذا نقص في عقيدتي نعم نعم